أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء خلقنا زوجين. والأرض فرشناها وذكر فذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع Yeah. أفلا يعلمون.